والمراد من طلب معرفة الأدلة اعتقاد كون أصول تلك المعارف ثابتة بأدلة شرعية فإذا اعتقد العبد أصول معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دينه أنها ثابتة بأدلة الشرعية فآمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كفاه في صحة إسلامه وأنه واقع بالأدلة. وليس المراد إيجاب اقتران كل فرع من تلك الفروع بمعرفة دليلها، إذ ذاك مما يعسر على جمهور الخلق. والمعرفة الكافية التي ذكرناها هي المعرفة الإجمالية، فالمعرفة الإجمالية يكفي فيها اعتقاد العبد ثبوت تلك المعارف بأدلة شرعية وهذه المعرفة هي معرفة عامة الخلق، وهي تجب على كل أحد. أما المعرفة التفصيلية ففرض كفاية بقدر ما يقوم في العبد من المعاني الموجبة لها فالواجب على الحاكم والمفتي والقاضي والمعلم من المعرفة التفصيلية فوق الواجب على غيرهم، لما اقترن بهم من معان أوجبت عليهم مزيد معرفة لا تجب على غيرهم. فمعرفة الشرع المأمور بها نوعان أحدهما المعرفة الإجمالية، وهي معرفة أصول الشرع وكلياته ويتعلق وجوبها بالخلق كافة والآخر المعرفة التفصيلية، وهي معرفة تفاصيل الشرع ويتعلق وجوبها بآحاد من الخلق لمعنى اقترن بهم كالحكم أو القضاء أو الإفتاء أو التعليم. والمسألة الثانية العمل به أي بالعلم، والعمل شرعا ظهور صورة خطاب الشرع على العبد وخطاب الشرع نوعان، أحدهما خطاب الشرع الخبري وظهور صورته بالتصديق نفيا وإثباتا والثاني خطاب الشرع الطلبي وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال فمن خطاب الشرع الخبر قوله تعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها، وقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، فظهور صورته في الأول يكون بامتثال التصديق إثباتا بأن الساعة آتية، وظهور صورته في الثاني بامتثال التصديق نفيا بأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. ومن خطاب الشرع الطلبي قوله تعالى أقيموا الصلاة، وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، وقوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. فظهور صورته في الأول يعني في أقيم الصلاة يكون بامتثال الأمر بالفعل، امتثال الأمر بالفعل، وظهور صورته في الثاني بامتثال النهي بالترك، وظهور صورته في الثالث باعتقاد حل الحلال، باعتقاد حل الحلال. والمسألة الثالثة الدعوة إليه أي إلى العلم، والمراد بها الدعوة إلى الله، والمراد بها الدعوة إلى الله، لأن العلم يشتمل على معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن العلم يشتمل على معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالداعي إلى العلم داع إلى الله أصالة، فالداعي إلى العلم داع إلى الله أصالة، وهو داع إلى دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم تبعا، وهو داع إلى دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم تبعا. فمن دعا إلى العلم وفق ما يريده الله فهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على الحقيقة. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة، طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه أي في العلم تعلما وعملا ودعوة، أي في العلم تعلما وعملا ودعوة. والصبر شرعا هو حبس النفس على حكم الله، هو حبس النفس على حكم الله. وحكم الله نوعان، أحدهما حكم الله القدري، والآخر حكم الله الشرعي. والمراد منهما في قول المصنف الصبر على الأذى فيه هو الصبر على حكم الله القدري، لأن لحوق الأذى هو من قدر الله، لأن لحوق الأذى هو من قدر الله. ولما كان العلم مأمورا به شرعا صار الصبر عليه أيضا صبرا على حكم الله الشرعي، ولما كان العلم مأمورا به شرعا صار الصبر عليه صبرا على حكم الله الشرعي. فيجتمع في قوله الصبر على الأذى فيه الصبر على حكم الله القدري، الصبر على حكم الله القدري نصا، وعلى حكمه الشرعي لزوما، وعلى حكمه الشرعي لزوما. والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع هي سورة العصر، لأن الله أخبر فيها بحلول الخسران جميع جنس الإنسان، لأن الله أخبر فيها بحلول الخسران جميع جنس الإنسان، فقال إن الإنسان لفي خسر، فكل الناس خاسرون. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى من تتحقق فيهم أسباب النجاح، ثم استثنى الله سبحانه وتعالى من تتحقق فيهم أسباب النجاح، وهذه الأسباب هي المسائل الأربع المذكورة آنفا، هي المسائل الأربع المذكورة آنفا. فالمسائل الأربع العلم والعمل والدعوة والصبر واجبة لتوقف النجاة عليها، فالمسائل الأربع العلم والعمل والصبر والدعوة واجبة لتوقف النجاة عليها. وإيضاح هذه الجملة أن الله استفتح سورة العصر بالقسم به فقال والعصر، والمراد به الوقت الكائن في آخر النهار، والمراد به الوقت الكائن في آخر النهار، لأن اسم العصر إذا أطلق في خطاب الشرع فالمراد به هذا الوقت، لأن اسم العصر إذا أطلق في خطاب الشرع كان المراد به هذا المعنى. ومن قواعد فهم خطاب الشرع الرجوع إلى لغة الكتاب والسنة، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم والشاطبي في الموافقات. وذكر الله بعد قسمه بالعصر مقسما عليه في قوله إن الإنسان لفي خسر، ثم بين ما يدرأ به الخسران فذكر صفات أربع. فالصفة الأولى في قوله إلا الذين آمنوا، وهذا دليل إيش؟ العلم، وهذا دليل العلم، لأن تحصيل أصل الإيمان أو كماله متوقف على العلم، لأن تحصيل أصل الإيمان أو كماله متوقف على العلم. وقال في الصفة الثانية وعملوا الصالحات، وهذا دليل العمل، ووصف العمل بالصالحات يبين أن المطلوب من العبد ليس مطلق العمل، بل عمل مخصوص وهو العمل الصالح الخالص لله الموافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في الصفة الثالثة وتواصوا بالحق، وهذا دليل الدعوة إلى الله، لأن الحق اسم لما وجب ولزم، لأن الحق اسم لما وجب ولزم، وأعلاه ما وجب ولزم بطريق الشرع، وأعلاه ما لزم ووجب بطريق الشرع. والتواصي تفاعل بالوصية بين اثنين وأكثر، والتواصي تفاعل بين تفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر، فيوصي أحدهما الآخر، وهذه هي حقيقة الدعوة كما تقدم أنها طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة. وقال في الصفة الرابعة وتواصوا بالصبر، وهذا دليل الصبر، فالسورة العصر مع قصرها دلت على المسائل الأربع، وهي وافية في بيان ما يؤمر به الخلق لينجو ويفلح. ولوفائها بتلك المطالب قال الشافعي: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم، أي لكفتهم في قيام الحجة عليهم، أي لكفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال حكم الله، بوجوب امتثال حكم الله خبرا وطلبا، ذكره ابن تيمية الحفيد وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن وابن باز رحمهم الله. فالسورة كافية في إقامة الحجة على الخلق في وجوب امتثال حكم الله الشرعي. هذا مراد الشافعي، وليس مراده أنها كافية عن غيرها في جميع أبواب الديانة. ومن فهم كلامه وفق هذا فقد غلط على الشافعي، والأجلة لا يخطئون على الأجلة، والجهلة يزيدون المرض والعلة. فتجد من الناس من يبادر إلى تزييف كلام الشافعي ويقول إنه كلام باطل مخالف للكتاب والسنة، لأن هذه السورة ليس فيها أحكام التوحيد كاملة، ولا أحكام الصلاة كاملة، ولا أحكام الصيام كاملة. وعزب عن علمه لبالغ جهله أن هذا الذي يقوله هو في علم الشافعي رحمه الله، لكن الشافعي أراد شيئا وأراد هو شيئا آخر، والعلماء الكاملون فهموا كلام الشافعي فلم يزيفوه ولا جاهروا ببطلانه، بل اجتهدوا في توجيهه على المعنى الموافق للكتاب والسنة، أن المقصود هو إقامة الحجة على الخلق بامتثال حكم الله الشرعي. والعاقل إذا نبى عن فهمه شيء من كلام الأوائل لا يبادر بتزييفه إعظاما لمقامهم وإجلالا لأقدارهم ومعرفة لمنزلته بينهم. قال أبو عمرو ابن العلاء وهو من التابعين: إنما نحن في من سبقنا كبقل في أصول نخل طوال. والبقل النبت الصغير، فنحن في من سلف كالنبت الصغير في أصول النخل الطوال لا يصل إليه. يقول هذا وهو من هو في الزمن الفاضل، زمن التابعين، فكيف بحال الناس اليوم؟ فهم في من سلفهم في علومهم وديانتهم وتقواهم لا يصلون إلى البقر، بل هم مستوون على الأرض. وإذا أعجب الناس سعة ما فتح لهم من وسائل البحث العلمي في البرامج الإلكترونية، فينبغي أن يعلموا أنه إذا فتحت هذه الآلات في البحث العلمي فقد أغلق على أكثر القلوب عن فهم مراد الله ومراده رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي كان عند السلف رحمهم الله، فكان لهم في نور قلوبهم ما يبين لهم الهدى، وهذا لا تجده في الآلات الصماء، وإنما تجده منحة من رب الأرض والسماء. فإذا عدلت حالك بحال أولئك عرفت مقدارك، وأخلدت إلى الأرض تواضعا وهضما للنفس، وحفظت أقدار من سبق لئلا تفتضح عند العارفين بالله وأمره. فإنه لا يزال في الأرض من يقيم حجة الله على خلقه ويبين معاني كلام الأوائل الموافق للكتاب والسنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام البخاري للإرشاد إلى أن المقدم من هذه المسائل هو العلم، فهو أصلها الذي تنشأ منه وتتفرع عنه. ولفظ البخاري باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم انتهى كلامه، وذكره المصنف بمعناه. وقول المصنف قبل القول والعمل زيادة تفسر معنى البدء بالعلم المأمور به في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فإن الله أمر بالعلم ثم عطف عليه الأمر بالقول والعمل في قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أين القول وأين العمل في قوله واستغفر لذنبك؟ الاستغفار باللسان بقول أستغفر الله، هذا هو القول. طيب وأين العمل؟ أي راضي إيش؟ ترك الذنب وين في الآية؟ والقول والعمل كلاهما في قوله واستغفر لذنبك، فالاستغفار يكون قولا بقول أستغفر الله، ويكون عملا لأن حقيقة الاستغفار في الشرع تندرج فيه التوبة، لأن حقيقة الاستغفار في الشرع تندرج فيه التوبة، ذكره أبو الفرج ابن رجب رحمه الله. والتوبة تتضمن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في الأعمال كلها، دقها وجلها، سرها وعلنها. واستنبط هذا المعنى قبل البخاري شيخه سفيان بن عيينة، رواه عنه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، ثم أخذه بعد البخاري الغافقي فترجم في مسند الموطأ بقوله باب العلم قبل القول والعمل. نعم. قال رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ذكر المصنف رحمه الله هنا ثلاث مسائل عظيمة يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها والعمل بها. فأما المسألة الأولى فمقصودها بيان وجوب الرسول صلى الله عليه وسلم، فمقصودها بيان وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي مهملين لا نؤمر ولا ننهى، أي مهملين لا نؤمر ولا ننهى، بل أرسل إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بعبادة الله، فمن أطاع أمره وعبد الله دخل الجنة، ومن عصى أمره وجحد عبادة الله دخل النار، كما قال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أخذا شديدا. وأتبع خبر إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا بذكر خبر إرسال موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون تخويفا لنا من عاقبة فرعون، تخويفا لنا من عاقبة فرعون لما عصى الرسول الذي أرسل إليه، فأخذه الله عز وجل أخذا شديدا. فكذلك هذه الأمة مأمورة باتباع الرسول الذي أرسل إليها، وإلا فإن الله يعذبها عذابا شديدا. وأما المسألة الثانية فمقصودها إبطال الشرك في العبادة وإحقاق توحيد الله، فمقصودها إبطال الشرك في العبادة وإحقاق توحيد الله، ببيان أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان، لأن العبادة حقه، وحق الله لا يقبل الشرك، فلا يرضى أن يشاركه فيه أحد. والنهي عن دعوة غير الله أمر بعبادته وحده، لأن الدعاء يقع اسما للعبادة كلها، فهو لبها وغايتها. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فقوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، أي فلا تعبدوا مع الله أحدا. وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين، بيان وجوب البراءة من المشركين، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتوحيد وهما الأمران المذكوران في المسألة الأولى والثانية لا يتحققان إلا بالبراءة من المشركين، لا يتحققان إلا بالبراءة من المشركين. فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأولى والثانية، فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأولى والثانية، فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا تتم عبادته إلا بالبراءة مع المشركين من المشركين، لا تتم عبادته فتصح إلا بالبراءة من المشركين. ومعنى قوله تعالى في الآية: من حاد الله ورسوله، أي من تميز عنهما فكان في حد غير حدهما، أي من تميز عنهما فكان في حد غير حدهما، فيكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في حد، ويكون المشركون في حد آخر. وهاتان المقدمتان المتضمنتان في الأولى لأربع مسائل وفي الثانية لثلاث مسائل هما من كلام المصنف رحمه الله، إلا أنهما خارجان عن كتاب ثلاثة الأصول. فمبتدأ كتاب ثلاثة الأصول قوله: اعلم أرشدك الله لطاعته، ثم عمد بعض أصحابه إلى ضمهما إلى ثلاثة الأصول، وشهر هذا منذ حياته رحمه الله، فصار اسم ثلاثة الأصول ضميمة جامعة لثلاث رسائل من كلامه، إحداهما المسائل الأربع، والثانية المسائل الثلاث، والثالثة ثلاثة الأصول وأدلتها. ذكر هذا ابن القاسم العاصمي في حاشيته على ثلاثة الأصول، وهو أمر معلوم لمن تسلسل أخذه تصانيف الإمام رحمه الله إلى مصنفها عن الشيوخ الذين اتصل أخذهم لها بعضهم ببعض إليه رحمه الله تعالى، وهذا هو الذي يتميز به من أخذها من طريقهم من الذي أخذها من المطبوعات. فالذين أخذوا تآليفه والعلم الذي كان عليه ممن أخذه بطريق أخذه عمن قبله فعمن قبله إليه يميزون أشياء لا يعرفها أكثر الذين يأخذون العلم من الكتب. فمثلا علماء الدعوة عندهم رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها غير رسالة الأصول الثلاثة، فالأصول الثلاثة رسالة وجيزة مختصرة منشورة في مجموعة التوحيد، وهي مختصر لثلاثة الأصول يراد منه أن تكون لعموم الناس من العامة وغيرهم. وأما رسالة ثلاثة الأصول فهي الرسالة التي بين أيديكم، ثم صاروا يطبعون رسالة ثلاثة الأصول باسم الأصول الثلاثة ويجعلونهما واحدا، ولا يزال الأمر يشتد حتى قال لي أحدهم إن المسائل التي مذكورة في كتاب التوحيد ليست من كلام المصنف، يعني كتاب التوحيد يعقد باب ثم يقول وفيه مسائل، يقول ليست من كلام المصنف وإنما أضيفت بعده. قلت لماذا؟ قال لأنه موجود في بعض النسخ الخطية كتاب التوحيد ليست فيه هذه المسائل. قلت له كتاب التوحيد ما تأخذه من المخطوطات ومن المطبوعات، تأخذه من أهل العلم الذين أخذوه عمن قبلهم عمن قبلهم عمن قبلهم إلى المصنف، وهم يعلمونك هذه من كتاب التوحيد ولا ليست من كتاب التوحيد. وزاد الأمر سوءا أن صار كلام المصنف يفهم على غير ما يعرفه علماء دعوته ممن يعرف قوله، وهذا وقع منذ عهد أحفاده، فالشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن وأخوه إسحاق بن عبد الرحمن فمن بعدهما ذكروا كلام أناس ينتسبون إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب يخطئون عليه في فهم كلامه. والمقصود أن تحرص على أخذ العلم عن الرجال وليس عن الأوراق والكتب، فإن أخذها عن الأوراق والكتب تقع فيه غوائل كثيرة منها ما ذكرنا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد به شرعا، فإن الحنيفية في الشرع لها معنيان، فإن الحنيفية في الشرع لها معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عما سواه بالبراءة من الشرك، الميل عما سواه بالبراءة من الشرك. والمذكور في قول المصنف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين هو مقصود الحنيفية ولبها، ووصفها الجامع للمعنيين المذكورين، فإن المعنى الأول والثاني كلاهما مندرج في قوله أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وهي دين الأنبياء جميعا. ونسبها المصنف رحمه الله إلى إبراهيم، فقال أن الحنيفية ملة إبراهيم. لماذا؟ أحسن، اتباعا للوارد في القرآن، اتباعا للوارد في القرآن، فإن الحنيفية فيه نسبت إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع كونها دين الأنبياء جميعا. وموجب نسبتها إلى إبراهيم أمران، وموجب نسبتها إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمران، أحدهما أن الذين نزل فيهم القرآن ينتسبون إلى إبراهيم ويذكرون أنهم من ذريته وأنهم على دينه، فجدير بهم أن يكونوا مثله حنفاء لله غير مشركين به، فجدير بهم أن يكونوا حنفاء لله غير مشركين به. والآخر أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء، أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء بخلاف سابقيه منهم، فلم يجعل أحد منهم إماما لمن بعده، ذكره أبو جعفر ابن جرير في تفسيره، وعبادة الله لها معنيان في الشرع، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو التوحيد، وعبر بالخضوع في بيان المعنى العام للعبادة دون الذل لأمرين، أحدهما موافقة الخطاب الشرعي، لأن الخضوع مما يعبد الله به بخلاف الذل، فالخضوع يكون شرعيا دينيا ويكون كونيا قدريا، بخلاف الذل فإنه يكون قدريا كونيا فقط، فيتقرب إلى الله بالخضوع ويتعبد له به، ولا يتقرب إلى الله بالذل، ولا يكون عبادة لله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي خضوعا لقوله. وعند البيهقي في السنن الكبرى بإسناد قوي في قنوت عمر رضي الله عنه أنه قال أنه كان يقول: ونؤمن بك ونخضع لك، والآخر أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر جامعا محذورين، الأول أن قلب الذليل فارغ من الإقبال على الله بالتعظيم، من الإقبال على الله بالتعظيم الذي هو حقيقة العبادة، والآخر أنه يتضمن نقصا لا يناسب مقام عبادة الله، أنه يتضمن نقصا لا يناسب مقام عبادة الله المورثة كمال الحال. قال الله تعالى خاضعين، قال الله تعالى ترهقهم ذلة، وقال تعالى خاشعين من الذل. فالعبادة تجمع الحب والخضوع للحب والذل. وإلى هذا أشرت بقولي وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان، وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان، والذل قيد ما أتى في وحينا، والوحي قطعا أكمل التبيان، والذل قيد ما أتى في وحينا، والوحي قطعا أكمل التبيان. ويوجد في كلام جماعة من المحققين كابن تيمية وصاحبيه ابن القيم وابن كثير التصريح بأن العبادة تجمع الحب والخضوع للحب والذل. فتأله القلب بالعبادة يعبر عنه بجملتين، فتأله القلب بالعبادة يعبر عنه بجملتين. الأولى أنه يجمع الحب والخضوع، والثانية أنه يجمع الحب والذل. الأولى أنه يجمع الحب والخضوع، والثانية أنه يجمع الحب والذل. والمقدم منهما بالدليل الشرعي والوضع العربي هو الجملة الأولى، والمقدم منهما بالدليل الشرعي والوضع اللغوي هو الجملة الأولى. يعني تجد بعض أهل العلم قالوا العبادة الحب والخضوع، بعضهم قال الحب والذل. لابد أن تفهم ما معنى هذه العبارة، ما معنى هذه العبارة، أيهما الذي وقع في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا فهمت هذا، إذا علمت هذا، فهمت أن الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الخضوع، ما جاء فيهما الذل. والحكم بأشياء لازمة خارجة عن المسألة هذه لا تعلق لها بها. يعني قال لي أحدهم الله عزيز، فماذا يكون العبد؟ قلت يكون دليل، مقابل العزيز يكون دليل. قال إذن العبادة هي الذل، قلت لا ما يكون كذا، أنا أعطيك أسهل من كلامك هذا في الرد عليك. قلت أنت تقول العبادة توقيفية؟ قال نعم، كيف العبادة لابد توقيفية على الكتاب والسنة. قلت عطني دليل واحد أن العبادة، أن الذل عبادة، هذا دليل واحد من القرآن والسنة أن الذل عبادة. فإذا بحثت وفق أصول أهل السنة في الفهم والاستدلال اتضحت لك المسألة، والأمر في ذلك يسير، لكن المقصود رد الناس إلى الخطاب والسنة. ثم ارجع إلى التصانيف القديمة لأهل الحديث والسنة في الاعتقاد، ابحث فيها عن ماذا يعبرون عن العبادة، هل تجد هذا أو تجد هذا. ثم ذكر المصنف أن الناس جميعا مأمورون بعبادة الله التي هي مقصود الحنيفية، ومخلوقون لأجلها. والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودلالة الآية على المسألتين من جهتين، ودلالة الآية على المسألتين من جهتين، إحداهما صريح نصها المبين أن الإنس والجن مخلوقون للعبادة، صريح نصها المبين أن الجن والإنس مخلوقون للعبادة، والأخرى لازم لفظها المبين أنهم مأمورون بها، المبين أنهم مأمورون بها، فإنهم إذا خلقوا لأجلها فهم إيش؟ مأمورون بها. وفسر المصنف رحمه الله يعبدون بقوله يوحدون، وله وجهان. أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده، أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده تعظيما له، فإن التوحيد أعظم أنواع العبادة، والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا. فالعبادة إذا أطلقت في القرآن والسنة المراد بها التوحيد، فالعبادة إذا أطلقت في القرآن والسنة فالمراد بها التوحيد. قال ابن عباس: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد، كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد، ذكره البغوي في تفسيره. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بحسب معانيهما، فالصلة بينهما لها حالان، فالصلة بينهما لها حالان. الحال الأولى اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، فإن هذا القصد يسمى عبادة ويسمى توحيدا. والأخرى افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بهما، فإن التوحيد نوع من أنواع العبادة، فإن التوحيد نوع من أنواع العبادة. ويبينه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين في بعث معاذ إلى أهل اليمن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي لفظ أن يوحدوا الله، ثم قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم إيش؟ أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى تمام الحديث. فالتوحيد هنا نوع من أنواع العبادة، فالتوحيد والعبادة يجتمعان في إرادة التقرب، فالتوحيد والعبادة يجتمعان في إرادة التقرب، ويفترقان فيما به إلى الله يتقرب، ويفترقان فيما به إلى الله يتقرب. ثم ذكر المصنف أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، مع بيان حد كل، لأنه لما كانت الحنيفية هي الإقبال على الله بالتوحيد ولازمه الميل عن الشرك اقتضى ذلك ذكر حقيقة التوحيد والشرك. والتوحيد له معنيان شرعا، والتوحيد له معنيان شرعا، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، عام وهو إفراد الله بحقه. وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب. وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب. وينتج من هذين الحقين أن الواجب علينا في توحيد الله، وينتج من هذين الحقين أن الواجب علينا في توحيد الله هو توحيده في ربوبيته، هو توحيده في ربوبيته، وتوحيده في ألوهيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته. والآخر خاص وهو إفراد الله بالعباد، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعباد. وهذا المعنى الخاص هو المراد في خطاب الشرع عند إطلاق التوحيد. فمثلا حديث جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر رضي الله عنهما عند مسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قول جابر: فأهل صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. المراد بالتوحيد هنا أي توحيد؟ إيش؟ العبادة. لماذا؟ لأنه أهل بماذا؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلى تمام إهلاله صلى الله عليه وسلم. فالمعنى الخاص هو المراد عند إطلاق التوحيد في الكتاب والسنة. والشرك يطلق في الشرع على معنيين، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. والمعنى الخاص هو المعهود شرعا، والمعنى الخاص هو المعهود شرعا. فالشرك يطلق في خطاب الشرع ويراد به الشرك المتعلق بالعبادة. وإذا بصرت بما ذكرنا من حد التوحيد والشرك عموما وخصوصا وجدت أن المصنف اقتصر على ذكر أي المعاني؟ على ذكر المعاني الخاصة، لأنها الحقيقة بالعناية، فهي المقدمة في خطاب الشرع. وعدل في حد الشرك إلى الجعل عن الصرف لأمرين، وعدل في حد الشرك إلى الجعل عن الصرف لأمرين، أحدهما موافقة الخطاب الشرعي، فإن الشرك ذكر في الكتاب والسنة باسم الجعل، قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وفي حديث ابن مسعود: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، متفق عليه. وما في خطاب الشرع أحلى في قلوب الموقنين من كلام المتكلمين. والآخر ما في الجعل من الإقبال وتأله القلب، ما في الجعل من الإقبال وتأله القلب، بخلاف معنى الصرف، ففيه تحويل الشيء عن غير وجهه دون ملاحظة المحول إليه، ففيه تحويل الشيء عن وجهه من غير ملاحظة المحول إليه، يعني فقط المقصود بالصرف أن يحول. أين يحول؟ ما يلاحظ هذا. لذلك تجد أكرمكم الله والمسجد ما يسمى بالصرف الصحي، أهم شيء أن يحول عن وجهه، يجعل مرة في بحر، يجعل مرة في حفرة من الأرض، يجعل في وادي، يجعل، فما وجد فيه المعنى المتقدم أولى من كلمة الصرف. ثم ذكر المصنف الدليل على أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأن أعظم ما نهى عنه هو الشرك، وهو قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كيف تدل هذه الآية على أعظمية الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك؟ نعم. أنه أول الواجبات التسعة جعل أولها. أول إيش؟ الواجبات في الآية الأول. أول الحقوق. أول الحقوق. أحسن. يعني قوله تعالى: واعبدوا الله، أمر بإيش؟ بالعبادة. وقوله: ولا تشركوا به شيئا، نهي عن الشرك. وليس في الآية الأعظمية، في ظاهرها ليس فيها الأعظمية، لكنها تفيد الأعظمية من وجهين، أحدهما تقديمهما بالذكر على غيرهما في آية الحقوق العشر، تقديمهما بالذكر على غيرهما في آية الحقوق العشرة، في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبذي القربى، إلى تمام الآية. والآخر عطف ما بعدهما من الحقوق عليهما، عطف ما بعدهما من الحقوق عليهما، فالمقدم معظم، فالمقدم معظم. وغمض هذا على بعض من شرح الكتاب، فذكر أن الآية تدل على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك ولا تدل على الأعظمية، وهذا غلط، فإنها تدل على الأعظمية بالوجهين اللذين ذكرنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لما بين المصنف رحمه الله أن الناس مخلوقون للعبادة ومأمورون بها، ذكر أنه يجب عليهم معرفة ثلاثة أصول

هو مربيهم وله الربوبية عليهم فهو المستحق للألوهية. ولهذا قال المصنف: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فقوله رب العالمين دليل الربوبية، وقوله الحمد لله دليل الألوهية، فهو مستحق الحمد لألوهيته سبحانه وتعالى. وأصول معرفة الله الواجبة على كل أحد أربعة. وأصول معرفة الله الواجبة على كل أحد أربعة: أولها معرفة وجوده، فيؤمن العبد بأنه موجود. معرفة وجوده، فيؤمن العبد بأنه موجود. وثانيها معرفة ربوبيته، فيؤمن به العبد ربا، فيؤمن العبد بأنه رب كل شيء، فيؤمن العبد بأنه رب كل شيء. وثالثها معرفة ألوهيته، معرفة ألوهيته، فيؤمن العبد أنه هو المستحق للعبادة، فيؤمن العبد أنه هو المستحق للعبادة. ورابعها معرفة أسمائه وصفاته، فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا، فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا. وقول المصنف رحمه الله: وكل من سوى الله عالم، مقالة تبع فيها غيره، مقالة تبع فيها غيره. والعرب لا تعرف العالم بهذا المعنى، والعرب لا تعرف العالم بهذا المعنى. فالعالم عند العرب اسم للمخلوقات المشتركة بجنس واحد، اسم للمخلوقات المشتركة بجنس واحد، كعالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس. وأصل هذه المقالة من مقدمتين منطقيتين: الأولى الله قديم، والثانية العالم حادث، ونتيجتهما كل من سوى الله عالم. ثم شاعت هذه النتيجة المنطقية حتى ظن أنها حقيقة شرعية أو مواضعة لغوية، أفاده ابن عاشور في التحرير والتنوير. وليست كل مخلوقات الله عوالم، وليست كل مخلوقات الله عوالم، فإن المخلوقات نوعان، فإن المخلوقات نوعان: أحدهما الأفراد التي لا نظير لها من جنسها، الأفراد التي لا نظير لها من جنسها، كالعرش والكرسي، كالعرش والكرسي. والآخر الأفراد المتجانسة، أي المشتركة في جنس واحد، الأفراد المتجانسة أي المشتركة في جنس واحد، كعالم الملائكة وعالم الإنس. ويسمى مجموعها بالعالمين، ويسمى مجموعها بالعالمين. وفهم أوضاع الكتاب والسنة يكون بلغة العرب الأقحاح، لا بلغة الناس اليوم. يأتي واحد يقول: العرش والكرسي أيضا عالم، كيف؟ قال: عالم الجماد. العرب ما تعرف هذه المعاني. الآن صاروا حتى طلاب العلم يفسرون الكواكب والنجوم بما في علوم الهيئة الحديثة، والمعنى الذي اصطلح عليه في علوم الهيئة الحديثة للكوكب والنجم، وأن النجم هو المضيء والكوكب جرم معتم، هذا مخالف للكتاب والسنة. ثم يأتي الإنسان ويبين الكتاب والسنة وفق ما تعلم في علم الهيئة الجديدة. إذا أردت أن تبين معاني الكتاب والسنة ترجع إلى كلام العرب، لا ترجع إلى ما شهر عند الناس، وإن وجد في كلام المتأخرين. فأنت تجد عند الفيروز أبادي في القاموس، وابن منظور في اللسان، وغيرهما أشياء ليست في كلام الأوائل كالخليل بن أحمد وأضرابه، نشأت من دخول علوم الكلام والمنطق وغيرها في لغة العرب، حتى هذه العلوم أفسدت علوم العرب، ومن هذا الجنس هذا الموضع الذي ذكرنا. ثم كشف المصنف عن الدليل المرشد إلى معرفة الله وهو نوعان، أحدهما التفكر في آياته الكونية، التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، التدبر في آياته الشرعية، وهما مذكوران في قول المصنف بآياته، لأن الآيات شرعا تقع على معنيين، أحدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات، الآيات الكونية وهي المخلوقات، والآخر الآيات الشرعية وهي ما أوحاه الله عز وجل إلى أنبيائه. فالعطف في قول المصنف بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، لأن المخلوقات بعض الآيات، والآيات التي ساقها المصنف تقوي إرادته الآيات الكونية، والآيات القرآنية التي ساقها المصنف تقوي إرادته الآيات الكونية في حصول معرفة الرب سبحانه وتعالى بها. ووجه تخصيصها بالذكر أمران، ووجه تخصيصها بالذكر أمران، أحدهما أن دلالة آيات الربوبية على معرفة الله أجلى، أن دلالة آيات الربوبية على معرفة الله أجلى، والآخر أن معرفة تلك الآيات مما يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، أن معرفة تلك الآيات الكونية مما يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر. ثم ذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، وأن من مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما بينهما. واسم الآيات يشمل هذه جميعا، واسم المخلوقات يشمل هذه جميعا، فهي آيات وهي مخلوقات. وفرق المصنف بينهما اتباعا للواقع في القرآن الكريم، وفرق المصنف بينهما اتباعا للواقع في القرآن الكريم، فإن الليل والنهار والشمس والقمر إذا ذكرت غالبا ذكر أنها إيش؟ آية. فإن الشمس والقمر والليل والنهار إذا ذكرت في القرآن ذكر غالبا أنها آية. والسماوات والأرض وما بينهما من الأفلاك وغيرهما إذا ذكرت في القرآن ذكرت غالبا بأنها مخلوقة. وموجب هذا في القرآن ملاحظة الوضع اللغوي، وموجب هذا في القرآن ملاحظة المعنى اللغوي، فإن الآية في كلام العرب إيش؟ العلامة، وظهور هذا المعنى في الليل والنهار والشمس والقمر أجلى، وظهور هذا المعنى في الليل والنهار والشمس والقمر أجلى، فإنهن علامات ظاهرات جليات. والمخلوقات في لسان العرب أصلها من التقدير، وهو جعل الشيء على صورة ما، وظهور هذا المعنى في السماوات والأرض وما بينهما أجلى، لأن السماوات والأرض مجعولتان تقديرا على صورة واحدة لا تتغير في الليل والنهار. فإذا فهمت هذا في القرآن فهمت تصرف المصنف إذ جعل الليل والنهار والشمس والقمر آيات، وجعل السماوات والأرض وما بينهما مخلوقات. ثم بين المصنف أن الله هو المستحق للعبادة بقوله والرب هو المعبود، ومعنى قوله والرب هو المعبود أي المستحق للعبادة، فتقدير الكلام والرب هو المستحق أن يكون معبودا، فلربوبيته استحق عبادته. وليس من معاني الرب أنه المعبود، وليس من معاني الرب أنه المعبود، وإن ذكره بعض متأخري أهل اللغة، فإن هذا تفسير للرب باللازم لا بما وضع له في لسان العرب. فالرب في لسان العرب يرجع إلى ثلاثة معان: السيد والمالك والقائم على الشيء المتصرف فيه، السيد والمالك والقائم على الشيء المتصرف فيه. ولما كان الله ربا وجب أن يكون معبودا، فإذا فسر الرب بأنه المعبود فهذا يسمى تفسيرا باللازم، وكلام العرب يفسر بما وضع له لا بلازمه. ومنه تفسير الحنيفية بأنها الميل عن الشرك، فهذا تفسير لها باللازم. والحنيفية في أصل كلام العرب إيش؟ الإقبال. ومنه سمي الرجل أحنف لأن كل واحدة من قدميه تقبل على الأخرى، والميل لازمها، أشار إلى هذا أبو عبد الله ابن القيم في مدارج السالكين. وهذا واحد من ألوان الغلط في تفسير اللغة الذي كثر عند المتأخرين، حتى إن الرب بلغه أحمد بن أحمد السجاعي الأزهري 30 معنى في كلام العرب، مع أن حذاق أهل العربية من الأوائل كابن الأنباري وغيره ذكروا أنه يرجع إلى معان 3، فشققه المتأخرون بلوازمه حتى صار 30 معنى. وعلم الأوائل أجمع وأمتع، فالعبد ينصح في أبواب العلم كله، ومنها معرفة اللسان العربي أن يرجع إلى كلام الأوائل. وذكر المصنف الدليل على استحقاق الله للعبودية، وهو قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم ذكر موجبها وهو اتصافه بالربوبية الذي خلقكم والذين من قبلكم، ثم ذكر كلام ابن كثير رحمه الله تعالى في تبيين هذا المعنى، وهو أن الله لما كان ربا متصفا بالربوبية مقرا له بذلك وجب أن يكون سبحانه وتعالى هو المعبود الذي تجعل له العبادة. وهذا آخر البيان على هذا القدر من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.